إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. هذا هو إن لم تصن، لم تكن عندك غيرة على محارمك وعلى نسائك وعلى زوجتك وعلى أمك وعلى أختك، تذهب مع فلان وعلان، تخلو به، تسافر معه. البعض ما شاء الله، لقيت رجلا ويتبجح في مكان ما، يتبجح أن بنته تدرس الموسيقى في وأين؟ في بريطانيا، وهو هنا في مكة والأسف تدرس الموسيقى. يا مسكين، هذه دياثة، والله دياثة. قلت، سألت واستغربت، قلت هي زوجها معها؟ قال لا، نفس العمل، التخصص خطير اللي هو الموسيقى. قلت طيب أخوها معها؟ قال لا، ما معها، وحدها. ما شاء الله، ما قصرت. أين عقول الناس؟ ها، والعياذ بالله، قلت الغيرة ومسخ بعض الناس مسخا كما تمسخ القرود، نسأل الله العافية والسلام. نعم، تفضل. إذن إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان، خلاص يعني تؤكل مجانا ويعتدى عليها، والمرأة ميالة أكثر من الرجل، ترى كلمة عاطفية تأتي بها تجيب خبرها. فليتق الله أولياء النساء وليصونونهن حتى يزوجهن بأكفائهن. بالله يسألكم الذي يرسل بنته لتدرس الموسيقى، هل ينال البشرى التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى يزوجهما أو حتى كانتا له وقاية من النار؟ ها؟ هل ينال هذا؟ لا والله ما ينال هذا، لأنه ما أحسن إليها بل أساء إليها. هو مأمور بالإحسان إليها حتى يزوجها، فتكون إن شاء الله شفيعة له، أو تكون وقاية لتربيته لها، وعنايته بها تكون سببا في وقايته من النار. لكن إذا أرسلها لتتعلم الموسيقى في بلاد الكفر أيضا وبدون محرم، كلها مساوئ، موسيقى وفي بلاد الكفر ومن غير محرم ووحدها، يعني مساوئ مجتمعة، مساوئ لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطلاق.